عليك يا مولاي. عليك الدكتور منصور. عليك يا I'm 対応するんですよ。 الله أعلم على أمرهم الله أعلم على كذلك لنصر رجاء الله الشهر عليك يا حاج مصطفى. Gracias. عاملها مفيش حاجه. قال هي راوجت وفاها حبها. لا سلام. ولا يكون من مرأة عليك يا مولانا. الله مخض علينا حياتك. وانا رب الشر احب الي مما إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من برضاك عن سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار ونعيمها يا رب العالمين. هكذا ايها الاخوه الكرام عشنا مع احسن القصص، ولما تيسر من سوره يوسف النبي الصديق الذي ضرب الله فيه مثل العصمه تعرض الى قتل الاخوه وخير النسوه، فعصمه رب العالمين، فكان في يوسف واخوته ايات للسائلين. تلا علينا فضيله القارئ الدكتور منصور جمعة منصور والمقيم في قرية النساس مركز الزقازيق، القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، شاكرين إليه. أشكر أيضا أيها السادة باسم الأستاذ الدكتور محمد فلاح والأستاذ الدكتور يحيى فلاح وباسم السيد اللواء إبراهيم فلاح وباسم الكابتن وائل فلاح في ليلة تكريم والدهم الكريم الحاج عبد اللطيف فلاح. نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء، السادة أعضاء الهيئات القضائية، السادة المستشارين رؤساء المحاكم والنيابات، وكذلك السادة قادة الشرطة على مختلف مراتبهم ومراتبهم بجميع أقسام ومراكز الشرطة. نشكر أيضا إلى السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى والسادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية، السادة عمد القرى ومشايخها والوجهاء والعظماء من كل